الخميس من 11 النص نهار ونص مع عمر حمادي. مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا الأعزاء الغاليين. نلتقي بكم في جو متاع عياد، من عيد الفطر المبارك إلى عيد الأمهات إلى عيد الانفراج من جائحة الكورونا. نسمع بأخبار طيبة، معنا فشيئا فشيئا ثم نحس أن الكورونا ذي باش من تحزم حقائبها وترحل عنا. إذا جونا جو متاع عياد متاع فرح متاع انفراج، إن شاء الله ديما عيادنا معناها موجودة، إن شاء الله فرحنا ديما معناها متوفرة. نقدم أنا من أمام الميكروفون عمر حمادي ومن أمام الكونسلات معناها يعني الكتيبة الفنية بقيادة المايسترو برهان بن عبد الله وإيمان الغالي ونبيل الشابي. تابعونا على كما عاد على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك، واتصلوا بنا على 75 493 850، وكيف كيف طبعا تابعوا أوفياء على موجة 100.9. إذا إن شاء الله معنا نعدوا خيط سماحة مع فقراتنا كالعادة بإذن الله تكون متنوعة، وننتظر تفاعلكم في موضوع اللي اخترناه اليوم، هو موضوع الوفاء. نتعدوا إلى الفقرة الأولى في برنامج حديث الروح. نبض الروح. اهلا وسهلا، قلنا اخترنا لكم موضوع في غايه الاهميه في غايه الحساسيه، موضوع يكاد يكون منعدما في هذه الفتره. علاش؟ لان انشغلنا وانغمسنا في مشاكلنا وفي ظروفنا الخاصه، ونسينا ناس وقفوا معنا، نسينا ناس معناها ضحوا من اجلنا. موضوع الوفاء، موضوع الوفاء، الوفاء اللي هو معناها يعني هو الحفظ والصون للعهود والوعود، مع الحرص على أداء الأمانات والحقوق لأصحابها والاعتراف بما قدموه من الأفعال الحسنة، والحرص على صيانة المحبة والمودة. إلا أن القليل من الناس من يتحلى بهذه الخلق. الوفاء تاج دائم على رؤوس الأوفياء، والوفاء أنواع. الوفاء لله تعالى، وذلك بطاعته واجتناب مع من نواهيه، كذلك الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاليمه السمحة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك الوفاء بالنذر على الطاعات والعبادات دون الفروض، وهي ما يكلف المرء نفسه بها. النذر هو أن الإنسان ينذر شيء، معناه يوعد بحاجة، ومعناه ما يكلف المرء بها نفسه. الوفاء للوالدين، وما أدراك ما الوالدين. الوفاء بين الأزواج، الوفاء للدين. إذن الوفاء هو إخلاص وثبات لمبدأ أو لموقف أو لشخص ما أو لموطن ووطن. والآية الكريمة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وللوفاء مظاهر عديدة. الوفاء لمن نحبهم فلا نؤذيهم ولا نخونهم ولا نلحق بهم الضرر ونذكرهم بخير. وأولى هؤلاء الناس هم أهلنا، خونا، خواتنا. حين كنا صغارا خواتنا ربونا، خواتنا تعبوا، خواتنا قاموا بوظيفة الأب والأم، لأن الأخ الأكبر هو يعوض الأب والأخت الكبرى تعوض الأم. بالتالي معناها من الواجب علينا أن نكون أوفياء إلى أهلنا، أسرتنا. كيفاش بعد عشرة وبعد معنا عشرة طويلة وتتربوا على معنا في بيت واحد، تاكلوا من معون واحد، تخون خوك بعد تالي وتغارمه وتعاركه وتوصل بناتكم المحاكم، هذا ما يليقش وما يجيش معناها بناس مسلمة، بناس مؤمنة، بناس حتى على الأقل عندهم شو عقل، بصرف النظر المسلم واليهودي والمسيحي. إنسان عاقل، كيفاش إنسان معناها خوه والدمه ولا امه اصل يوصل الناس يحط امه في دار عجز، والا لو واحد خوه يقول لك كم امي امك انت، علاش انا تبقى عندي؟ انا عندي عائله وعندي امراه وعندي ذري ذن، شد امك عندك وتبقى الام مسكينه. احيانا ثم امهات حتى باش ما يحسوش بالنبذه ويحفظوا الكرامة متاعهم، يفضلوا يبقوا يعيشوا وحدهم الى اخر رمق بحياتهم. اذا من هذا المنبر تفاعلوا معنا في موضوع الوفاء، خاصة في الوفاء بين الأسرة، الوفاء بالعهود والمواثيق والإفاء بالديون، وإلا أصبح الإنسان كاذبا غادرا خائنا. إنسان وقت الإنسان يكون معك بواجب ويفرج عنك كربة من كرب الدنيا، أضعف الإيمان أنك تكون وفي ليه وتعترف بالجميل وتحفظ وتصون الود متاعه، لأنه أنت شلك من واقع مرير، أنت شلك من أزمة. إذن حري أن تكون وفي ليه. وأنا شخصيا من هذا المنبر أقدم أسمى آيات الوفاء والحب والاعتراف بالجميل إلى أسرتي، إلى إخوتي، لأنني حين توفى الوالد الله يرحمه كان عمري 4 سنين. إخوتي معناها تكفلوا بالتربية دي، معناها إذن ربوني وأحطوني ما حسيتش باليتم. إذن تحية لهم فردا فردا، كابرا عن كابر، من الكبير للصغير، أسرة كاملة، كيف أهلي في تنبيب، المدرسة، في المعهد، في الجامعة، أينما، كل المحطات، والناس عاشرتهم وعملوا معي مواقف سمحة، أنا وفي لهم وأقدم لهم أسمى آيات الاحترام والوفاء. كيف نحب الناس كل تنسج على هذا المنوال، كل واحد الآن يسمع فيه يعمل نقطة في مخه ويقول أه الآن أنا بأمس الحاجة إلى أن أفي إلى أخي أو إلى أمي أو إلى قريبي أو إلى معلمي أو إلى أي شخص. إذن الوفاء، لأن الوفاء قيمة أساسية في المجتمع، بفضله يكون المجتمع متماسك وتكون منسوب القوة ومنسوب قوة الثقة مرتفعة. علاش برشا ناس توكل عندهم إحباط وعندهم معناها حالة كره للآخر، والناس تشك حتى في رواحهم، تحس كان الناس المحبطة والناس تحكي على الغدر وتحكي على الخيانة وتحكي على الخيابة، عليه هذا كلك عليه. كن أنت في الأول، أبدأ بروحك أنت وفي، أسأل عن الناس، قول كلمة طيبة، بشوية بشوية تو تحس الناس كلك ترجع لك. أما إذا كان أنت نهار ما جيب نهار وأنت معناها حاجاك كالعقرب لسانك معناها يلدع في الناس ويتهم فيهم بالكرة، يتهم فيهم بالخيانة، يتهم فيهم بالغدر، أكيد جدا باش الناس تخاف منك، مش معناها غدر منهم وخيانة، لا، هاربين من لسانك، هاربين من خايفين من كلامك، هاربين من لسانك الموجع. إذا جرب رتب لسانك وكون وفيه مع الناس وتو تشوف الناس كلها تحبك والناس كلها تدور بيك. مع ذلك صدقني راجع نفسك قبل أن يراجعك غيرك. قلنا كذلك إذن الوفاء لمن وقف معنا وأسندنا وقت الشدة ورفعنا من سقوط، يعني كنا ساقطين الوطة طايحين في حفرة وانتشلنا رفعنا. وفاء الابن لوالديه والأخ لأخيه والأقارب فيما بينهم والجيران والتلميذ لمعلمه وفي كل مناحي الحياة. والوفاء قال فيه الحكماء كثير من الأقوال والحكم، أهم هذه الأقوال وهي كثيرة، أهمها الإنسان دون وفاء جسم بلا قلب. الإنسان ما عندهش وفاء وكأنه جسم بلا قلب. شعب لا يعرف الوفاء شعب لا يعرف التقدم. أي شعب من تنخره أزمة ثقة وتنخره الإحساس بالخيانة والغدر وشد قول عن كل الناس كلها اللي يراه يقول هذا تغدرني تيخوني وراه متقدمش. إذن الوفاء هو عبارة عن جسر للتواصل وجسر ليرحل بنا نحو التقدم. إن لم تكن قادرا على الوفاء فلا تنطق بكلمة الوعد. تو أصبحت الناس تواكل وعود، أصبحت وعود زائفة، سواء وعود مستوى اجتماعي، مستوى سياسي، مستوى ما في كل مستويات الناس معناها يلوح الكلمة يسخلها سهلة، حسابها سهلة. أنت كتوعد شخص لو قبل وعد الحريدين ولأعطيه كلمة تعطيه كلمته. إذن ولهذا إنسان معناها يجب أن يفي بوعده. إذا لم تكن قادرا على الوفاء بوعدك فلا تنطق بوعدك. الوفاء من شيء من الكرام والغدر من شيء من اللئام. لا تصاحب ثلاثة، متكبر جاهل وخائن. واعط الناس ثلاثة، المحبة والوفاء والإخلاص. البيت شعر: رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن غدر الوفاء. كذلك الوفاء لا يغيب مثل ما تغيب الشمس، ولا يذوب مثل ما يذوب الثلج. الوفاء لا يموت. فإذا كان الثلج يذوب، فإذا كان الثلج يذوب، وإذا كانت الشمس، وإذا كانت الشمس من تغيب أحيانا، فإن الوفاء لا يموت. لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك، بل بما يحدث وراء ظهرك، لأن دم أمام العين هنالك معناها ناس نافقك، ناس تجاملك، سواء خصمته في الفيسبوك، في الانترنت: يا رسول الله قديش كثرت مجاملة، قديش كثرت نفاق في فيسبوك. معناها الناس يعني درجة متاع المجاملة ودرجة متاع المغالطة درجة رهيبة، ما يسمى بالنفاق الفيسبوك، يا ضاي اللي ربي يجيرنا منه. إذا ننهي بآخر محطة في الوفاء، أهمية الوفاء. لماذا الوفاء في المجتمع؟ الوفاء في الأسرة: أول حاجة تكون وفي الأسرة نتاعك. الإنسان عنده دين للروح أولا، ثم لأسرته اللي رباته ولكبرته واللي وقفت معه، ثم لموطنه ووطنه. على الإنسان أن يكون وفيا أمام نفسه، وفيا أمام أسرته، ووفيا أمام موطنه ووطنه. الوفاء في السياسة والقيادة: الإنسان وقت اللي يجي من قائد، من قائد ويعد مواطنين أن بش يعمل، يجب أن يكون وفيا لتلك الوعود، وإلا فهو كاذب. والمشكلة دي نعاني منها، والناس كلها تعاني منها. يقول لك كيفاش إنسان وعدنا، خاصة في حملات انتخابية وغير ذلك، يعدوا عادي جدا، كلمة يسخلوا الكلمة خارج الهواء كاك. أراه الكلمة الإنسان يكون مسؤول عليها. وعدت الناس باش تنتخبوك مثلا، ولا الناس اللي متولي عليهم باش تعقلهم مطالبهم، وهما جاوا اختاروك انت من مرشة الناس، اختاروك انت باش تكون صوت نتاعهم، ما تخونهمش، كون وفي لتلك الاصوات. كيف العلاقات الاجتماعيه عموما، راه اصحابك في المدرسه، اصحابك في الدار، في العائله، اصحابك في الحومه، اصحابك في القرايه، في وين هو، في الشارع، في المقاهي، وين اينما تعاشر ناس اجتماعيا يجب ان تكون وفيا. والوفاء على فكره مش راهو بحجم انسان عمل اعطاني ما انا باش نبني قصر باش نكون وفي له. احيانا كلمه طيبه تنتشلك من واقع مر. انا مره كنت نحضر عند مقتل شهادة الادب، وكنت نحضر في وضعيه مزريه، ثم شخص من البلاد، دكتور هو قاري برا، لقاني نحضر في وضعيه متاع سخانه وشمس وتخفيف، وضعيه مزريه. سالني قال شنو اش عملت، قلت له بقتلي شهاده واحده، راني باش نمشي نرجع نحضر نعداها. قال لي اسحقها كلمه، والله اللي زاد عليها كلمه، قال لي اسحقها ومشي على روحها. الكلمة ذيك قالها لي عام 96، إلى حد الآن وين نراه يقول لي سحقتها. نقول لي إيه سحقتها، هي وغيرها، سحقت الشهادة بتاع الإجازة، وسحقت بعت لي كاباس، وسحقت الترسيب، وسحقت ألف أي حاجة تجي قدامي نشد كلمة ذيك بتاع سحقها. فأنا وفي لهذا الشخص ويرحم والديه، لأن في تلك الفترة لقاني في وضعية ربما حتى الامتحان باش نقص من ماشي نعديه. كلمة واحدة قالها لي. فما بالك أهلك ومليك، الناس اللي تعبوا وقروك وصبروا عليك وعاونوك كذا كذا وجيرسوا، كيف الناس في إدارة يحلك مشكلة اللي أنت كانت مجهم عليك، فهمت؟ قانونيا هو يطبق القانون، ما رحم الله عنه حد ملوم عليه، لكنه يسامحك ويتساهل معاك ويقضي لك قضيتك. إيه عاد تشوفه بعد تالي في الطريق ما تسلمش عليه، ولا ما حتى عزمك من بعيد، ما حتى التحية مزار التحية شيء ما نهى، عادي قضيت به أمورك. لا يا حبيبي، كن وفيا لأي شخص قال لك كلمة طيب. أنا أتذكر أستاذ دكتور من فلسطين قريفة عفريل معنا غديك، في تصور دكتوراه فاهجي 500 صفحة، قدمها بثلاثة كلمات، قال إلى كلمات وأشياء وأناس. إذن أنا وفي إلى كلمات، ثم ناس في حياتي كاملة قول لي كلمات سواء طيبة أو خايبة، الكلمات هذيك كانت نبراسا لما أنا فيه، فأنا وفي إلى تلك الكلمات. وإلى أناس كيف التقيت في حياتي بأناس، أناس من ولدت إلى حد الآن التقيت بأناس في كل المراحل وفي كل المحطات. فيهم اللي عاوني وفيهم اللي حسدني وفيهم اللي خلقني. انا وفي ليهم اللي عاوني وفي ليه بالشكر والامتنان، واللي حاول يعرقني وفي ليه لانها اعطاني دفع باش نتجاوز العرق لذلك. واشياء حتى الطاوله اللي حضرت عليها، حتى الكهرباء اللي مشيت عليها باش نقرا، حتى الورق اللي حضرت منها انا وفي ليه. اذا الوفاء يجب ان يكون عقيده، يجب ان يكون سلوكا معناها يومي، وسلوك مش مصطنع او تحكمه المجامله، بل وفاء نتنفسه، لان الوفاء يعطينا جانب اخر من الحياه، ذوق اخر من الحياه. اذا تفاعلوا معنا في الموضوع هذا، خاصه في موضوع الاسره، ماذا بيها الموضوع هذا نتاع الاخوه هذوما هبدا متعاركين وبين الام وكذا، اجماليا ماذا بيه تتفاعلوا معنا في الموضوع هذا، تعطونا تجاربكم، تعطونا نصائحكم، رانا نتعلموا منكم، ماناش هنا في المنبر باش نعلمكم، رانا احنا بالعكس احنا نسقوا بين تدخلاتكم ونتعلموا منكم. اذا نخرج ان شاء الله في فاصل ونعود الى الفقر الموالية، ابقوا معنا، تحياتي. الشمس لهل الوفا باين الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حديث الروح كل اثنين وخميس من 11 النص نهار ونص مع عمر حماتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم في برنامج حديث الروح. الساعة الآن 11:24. استقبلوا مع بعضنا أستاذنا العزيز الغالي سي عبد الحميد بوعلي في فقرة معناها ذاكرة الروح، حيث سيقف عند بعض المحطات التاريخية. مرحبا سي عبد الحميد. بارك الله فيك سي، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين. إذا اخترنا بعض الأحداث معناها آزار يعني بالصدفة، معناها مش بالضرورة تكون أحداث هامة. أيوة. من بينها في سنة 600 في مثل هذا اليوم يعني 1 جوع. أيوة. سنة 636 ميلادي فتح مدينة حمص على يد القائد المسلم أبو عبيد الجراح. كذلك في عام 1940 تم جلاء الإيطاليين عن ليبيا، وأعلن الملك إدريس السنوسي استقلال إقليم برقة. كذلك الحدث اللي هم تونس هو حدث معروف ياسر، وهو صدور ثاني دستور في البلاد بعد أول دستور كان قد صدر في عهد محمد صادق باي عام 1861 ولم يقع العمل به، بل علق أثر ثورة علي بن غذاهم. بالنسبة للأحداث الأخرى أو بعضها صح التعبير، عندنا في عام 73 ألغي النظام الملكي في اليونان. عام 80 أول بث للقناة المعروفة CNN الأمريكية. أيضا في مثل هذا اليوم حدث مريع وقع عام 2009، وهو سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة رقم 447 فوق المحيط الأطلنطي، وقد قتل طبعا أو توفي أو مات كل ركابها. أيضا من الأحداث الطريفة أن في سنة 2009 في مثل هذا اليوم شركة جنرال موتورز تعلن إفلاسها بصفة رسمية. كذلك من الأحداث القريبة منا جدا في منذ سنتين في مثل هذا اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انسحاب بلاده أي الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقية دي وقع توقيعها من عام 2016. ننتقل طول بعض المواليد مثل هذا اليوم. مثلا في المنطقة العربية إذا ميلاد حسين القديحي وهو فقيه من بلاد الحرمين. أيضا العالم الأمريكي ويليام نولز وهو متحصل على جائزة نوبل في الكيمياء. كذلك الفنانة المعروفة ماريل مورو التي ولدت في سنة 1926 طبعا في مثل هذا اليوم. كذلك إذا ميلاد الشاعر المصري نجيب سرور، وكذلك شي جين بينغ الأمير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. بالنسبة للوفيات هي كثيرة، اخترنا إذن بعضها. توفي في مثل هذا اليوم من عام 1868 الرئيس 15 للولايات المتحدة الأمريكية وهو جيمس بيوكانان. الرئيس هذا وفاته تزامنت مع بداية الحرب الأهلية الأمريكية، وهي حرب إذن تواصلت 4 سنوات إلى سنة 65 من القرن 19. ومن نتائجها الكبرى والهامة والمعروفة هي إلغاء نظام الرق أو العبودية اللي كانت ماشية فيه معناها ولايات الجنوب وكانت ضده ولايات الشمال. والحرب هذه تعد من أكثر الحروب دموية، فيقول الخبراء أو الباحثون أو المؤرخون إنها أتت على أكثر من 700,000 شخص معنا قتلوا إما مباشرة في المعارك أو من جراء الأوبئة والأمراض إلى آخره. أيضا من المتوفين في مثل هذا اليوم الأديب اللبناني المعروف سليمان البستاني سنة 25 من هذا من القرن العشرين. وأيضا الشاعر اللبناني خليل مطران. ومن أشهر المتوفين في مثل هذا اليوم من سنة 1968 الأديبة الأمريكية والسياسية إيلان كيلير. وهذه فرصة ربما للشد على أيدي تلاميذنا باعتبار أن هذه الإنسانة فقدت السمع والبصر، ورغم ذلك أنهت تعليمها يعني حتى التعليم العالي. وكانت نابغة، إذا رغم يعني حالة القصور اللي كانت عليها. وعندنا كذلك أشخاص آخرون إذا توفوا، أو عفوا أشخاص يعني رغم معاناتهم ورغم قصورهم، يعني رغم ما كان بهم من عجز، إذا تحدوا إذا هذا العجز. ومنهم الشاعر الإنجليزي جون ميلتون، هذا عاش في القرن 17 وقد أصيب بالعمى، ومن أشهر أعماله قصيدة يسموها أو اسمها Paradise Lost، أي الفردوس المفقود. ويقول إذا الأدباء أو الباحثون في الشأن الأدبي إن هذه القصيدة تعد من أروع ما كتب من شعر باللغة الإنجليزية أو في اللغة الإنجليزية. كذلك إذا نذكر من بين العظماء الذين وصلوا بعهات مثلا أديبنا المصري المعروف طه حسين، كذلك الأديب السوري اللي هو مصري إنما من أصل سوري مصطفى صادق الرافعي، الشاعر الشيخ عبد الحميد كشك هذا معروف بالخطابة في المساجد، ويقال إن هذا الشيخ تولى الخطابة لمدة 22 سنة ولم يرتكب خطأ لغويا واحد. نعم. عنده تقريبا حوالي 2000 خطبة مسجلة وتبعوها يعني أهل الشأن ولم يجدوا فيها ولو خطأ لغويا واحدا، وكان يخصص جزء من خطبه حتى للتدريس في المسجد معناه. نعم. وحتى الأساتذة كانوا يستشيروه معنا في خاصة في الشأنين النحوي وال شأنين النحو والصرف. نعم. كذلك نذكر إذا من الشعراء مثلا أبو العلاء المعري. نعم. بشار المخترع توماس إديسون اللي كان أصم. نعم. إلى آخره يعني. نعم. يعني هذه الإعاقة راي عمر ما كانت حاجة أو عائق. نعم. بالعكس عاد تكون دافع. شكرا أستاذ باخلافي على هذه الباقة من المحطات التاريخية. بالله عمر بعد إذنك معناها تفضل سيد عمر. تحية لوالدتي تفضل اللي ضحت ياسر على خاطري، وهي مريضة ربي يشفيها إن شاء الله. إن شاء الله يسيدي وبارك الله فيكم على الفرصة، وتحية للمستمعين الكل. شكرا سيد عمر. ولأني مزاوة. شكرا سيد عمر. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. إذن كانت هذه فقرة ذاكرة الروح مع الأستاذ عبد الحميد أبو علي، إن شاء الله تكون عجبتكم أنا واستفدتم وحضرت حدث الفائدة. إذن نخرج عبد البرهان ونعود إلى فقرة الموالية. نعم. We'll be right back. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري، حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاو اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري. معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاو اف ام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في الثنية. حديث الروح كل اثنين وخميس من 11:30 مع عمر حمادي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وصلنا الى فقره نشاط الروح. ساعه الان 11:33، اذا ان شاء الله وصلنا اذا فقره نشاط الروح مع علي عزوز. نشاط الروح. إذا أهلا وسهلا، نستقبل مع بعضنا أخونا علي عزوز. ألو، أسلامة بخير، حيث كيفك؟ مرحبا سعلي. ألو سعلي، مرحبا بك. ألو أسلامة، سعلي مرحبا بك. إذا تو برهاني عاود اتصل به سعلي، يبدو أن قطع في المكالمة. قلنا إذا وصلنا إلى فقرة نشاط الروح، حيث نتابع من اللغز وكما عاد بيت الشعر والكلمات من التراث، وان شاء الله المره فاتت جاوبوا شويه الغيانه، عملنا قرعه، وان شاء الله نتصل بينا اخونا محمد الرحومه، نبعثوا له البطاقه، لان رقمها مش مسجل عندك، علاش ما بعثناش البطاقه معناها تاع المشاركه نتاعه، الجائزه نتاعه اللي مهدات من شركه العام للتجارة بجنعورة وراء مكتب بريد جنعورة. إذن ما ننتظر أخونا علي عزوز الاتصال. قلنا إذن أن المساهمة من حديث الروح بمساهمة الشركة العامة للتجارة مقرها جنعورة وراء مكتب بريد جنعورة. هذه الشركة تختص في بيع المياه المعدنية واللمجات الكيك والعصير وغير ذلك، شركة منها في غاية الرقي، وفي من حيث الخدمات ومن حيث منها الأسوام المعقولة تنجم تصلوا بها، وعلى عين المكان تأخذوا معناها المعلومات من المنبع. معانا علي ولاسي بران يبين وصلوا. لا أهلا وسلامة. مرحبا سعلي. الو سعلي مرحبا بك. الو سعلي مرحبا بك، عسلامة. تسمع فيه ولا سعلي؟ الو مرحبا سعلي. الو عسلامة. الو مرحبا برهان. الو سعلي مرحبا بك. حسنا اذا برهان نشوفه، نتصلوا بال نشوف اذا كانت امكانيه الفقره اللي بعد. اذا كان سعلي مش حاضر نتعدوا الفقره اللي بعد. سعلي برهان باه، اذا نخرج فاصل ونعود. على بيتنا في حضانك جنينتنا انت اللي عايز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها اهلا ومرحبا بكم بيت العز يا بيتنا مع انغام فايز احمد العظيمه فايز احمد. نعود الى حديث الروح وننتظر معنا مع فقره نشاط الروح. نشاط الروح. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نستقبل مع بعضنا سي علي بن عزوز. الو سي علي مرحبا بك. نهارك سعيد سي عمر. نهارك اهلا وسهلا مرحبا بك. نعتذر على الخلل الفني شويه ما انا نعتذر لك ولكل المستمعين. غالب غالب مش مشكله. اهلا وسهلا مرحبا بك سي علي. اشرح لكم اخويا مرحبا بكم وكل العاملين في اذاعه الفزاوة وكل المستمعين ان شاء الله. بارك الله فيك سي علي مرحبا بك. ايش حضرتنا سي علي؟ سامحني سيدي عمر ولا استاذ عمر ولا اخوي عمر كيف حالك؟ خوك انت امس تقريبا كلمتني على الموضوع قلت لي راهو على الوفاء. اي موضوع الوفاء. اي صحيح موضوع. انا تعجبني ابيات الخويا صديقي وصاحبي جمال بوسته. اي تفضلي. اي هو ما هوش شاعر ولكن الهم ربي الشعر وقت اللي توفى باباه الله يرحمه. اي صح. اي اي هو وخلال العزوز في عهده اللي هي امه كتب بعض ابيات على الوفاء الوالده باش يبر بولدته معناها. هذه صح. تفضل تفضل. يقول اني نعهدك يا والدي على الامر والعهد في جيدي كما القلاده لا نتركك مهما يطول العمر وحتى قست الايام يبقى عاده اني الوالده على الراس تؤمر امر وكلامها نافذ بغير عواده بلا الوالده ما قادر نحمل غمر هالوقت خايب دنيتي مرماده ارضاها ذليلي سنين الظمر وارضاك يا بابا علي افاده انت اسمك بوسته بسواعد صمر مخلوف اسمك بطننا ولاده انت سمعتك تلهب لهيب الجمر تقعد كما خليتها وزياده ونكبه ونرجع نص الواحد أنا نعهدك يا والدي على الأمر والعهد في جيدي كمال قلادة هلا يا اخونا جمال بوستة، يعطيه الصحة، يعطيه ألف صحة مبارك الله فيه. ورغم رأيه ما يحبش يقول إن شعر العمر شعرك المسابقة والله قال لا مساج مساج، يعطيه الصحة، أنا نشجع الناس نشجع. إحساس جميل جدا الوالدة اللي هو باباه وخلاله أمه عزوز كبيرة، وهو تعهد أنه قال أنا نواهدك، أنا نعهدك يا والدي على أمر ولا عهد يجيدي كما رجل الله بارك الله فيه. والله يا أخوي علي الكلمات هذية نفذت إلى القلب واستقرت فيه، نفذت إلى القلب واستقرت فيه، لأن موضوعنا على الوفاء ونحن بنمثل حاجة إلى معناها الفتحة سن مع بين الأجيال. أحلى وفاء أخوي عمر، أحلى وفاء هو وفاء للوالدين يرحم والديك. بس قدام الصديق وقدام الزوجة وقدام كل شيء معك أكيد سعيد. تفضل سيدي، ماذا عددت لنا اليوم سيدي؟ إيش حضرت لنا حنان؟ باهي أنا سنعطيك خبو، ونقول إحنا خبو والمرزيق اللي هو لغز معناته. أي لغز، أي تفضل. السي محمد الطويل غني على التعريف أكيد سأبرك. أكيد أي أي عز الناس. يقول عندي 10 شياه عشار. عندي 10 شياه. شياه عشار. عشار. عندي 10 شياه عشار. أيوة. كل 5 يولد 14. كل 5 يولدوا 14. تفحج تقعد فوق النار كاللغزي محلتي. تفحج تقعد فوق النار، فوق النار كاللغزي محلتي، عشان يرزمك تحله ولا راسك فوق النار. كاللغزي محلتي. كاللغزي محلتي. هذا شرط كبير اخوي. تقريب اخوي محمد برحومة من جنعورة يظهر لي ما يهوش غايب عليه معنا. ايوه هي به. لانه يعرف سي محمد طويل وهو راجل معروف ياسر. اي عندي 10 شياه عشار كل 5 يولدوا 14. صحج تقعد فوق النار كان لغزي محلتش. كان لغزي محلتش. بس علي اي اعطينا تدي كلمة بيت شعر. اعطيك لنا كلمات مذاكرة. اي تفضل. وانا عندي ثقة في سي محمد رحومة اكيد بحول الله راه يظهر لي هو اللي باش يحل الملم كله. ايوه. اللي هي المتريسة. المتريسة. المتريسة اي. ايوه المتريسة. اللغو. اللغو. اللغو اي. ايوه. والبقط. البقط. البقط. البقط يعطيك الصحة. باهي. البيت. اي تفضل. كان تحب نعطيك الحلوس وبعد نكلمك على الرقم الخاص بتاعك. لا لا لا لا لا كمل لنا البيت الشعر اللي فيه كلمة ناقصة. بيت الشعر اللي فيه كلمة ناقصة. ايه. هذاك والله ما حضرتهاش، ما تحضره لك ان شاء الله بحول الله تو. ما يساش ما يساش به به. يقول عندي 7 سنين تعدوا. ايه الخلوق يفدوا ذيك قعدتوا نشوفوا. ما يساش شوف لنا فكر لنا في بيت شعر وتو ها؟ باه ان شاء الله باه يعطي الصحة بارك الله فيك. سلام. اذا كانت هذه فقرة نشاط الروح مع اخونا علي عزوز. اذا نذكركم باللغز. عندي 10 شياه عشار كل 5 يولدوا 14. تفحج تقعد فوق النار كل لغزي ما حلتش. هي لطيفة شرطها قوي شوية يا سيما. اذا والكلمات من ذاكرة المتريسة اللغو والبقط. تون تصلوا بخونا علي عزوز يزيد اعطينا البيت الشعر النقص كلمة باش نفكروا فيه. اذا نخرجوا في عندنا مكالمة هاتفية باه. اذا نستقبل بعض المكالمة الهاتفية. الو عسلامة مرحبا. اهلا عسلامة. مرحبا اهلا وسهلا. المنجي بن عامر الدرزين الفوار. مرحبا بك سي منجي. عندي حل اللغز. سي منجي بالله ابعد شوية على الاذاعة على الراديو. ها؟ ابعد شوية على الراديو سي منجي. الحل بتاع اللغز. ابعد شوية على الراديو لو سمحت يا منجي، ابعد شوية على الراديو. ما نسمعش فيك بالجديد يا مرة. ابعد شوية على الراديو يا منجي. باهي. باهي إذا نواصلوا معنا، قلنا نذكركم باللغز. عندي 10 شياه عشار كل 5 يولدوا 14. تفحش تقعد فوق النار كل لغزي ما حلتش. والكلمات من الذاكرة المتريسة اللغو والبقط. نواصل إذا نستقبل مكالماتكم الهاتفية سواء في هذه المسابقة أو في موضوع الوفاء أو في نداءاتكم ويعني نداءاتكم وطلباتكم، نحن تحت أمركم. إذا نرجع من مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. أهلا عسلامة يا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. المنجي بن عامر. المنجي بن عامر الدرزين الفوار. باي أخوي المنجي مرحبا بك. المنجي تفضل حنا تفضل. الحل بتاع اللغز هو الأصبع بتاع الليل. الاصبع اي الاصبع نتاعين اليد هم 10 ايوه اي والثنايا نتاعين هم 14 ايوه به به معناها اذا الاصبع نتاع اليد معناها اي الاصبع نتاعين اليد 10 والدخلانيين هذوكم الثنايا نتاعينهم اي اي 14 باه هكا انا نتصور يعني يعطيك الصحة باه انا انا انا, أنا, أنا سجلنا اخوانا منجي عايشك تمر عايشك سجلنا المحاولة بتاعك خل... عايشك تمر بارك الله فيك سي منجي منجي بن عامر المنجي بن عامر باه اي الدرجين الفواري باه الدرجين باه يا حبيبي مرحبا بك اهلا وسهلا بيك عايشك بيك عايشك بيه. عندكش محاولة في الكلمات من التراث المتريسة واللغة والبقت والله المتريسة هي اللي نقول احنا القوطه من النار المتريسة اللي هي التراب العافيه أيوه. تحت تولي المتريسة تحت العافيه اي تحت العافيه المتريسة ايوه يصير فيها كسر الملة ايوه اي حط فيها كسر الملة اي اي اي وشنو هي الاخرى اللغو لا اللغو اي اللغو هو المعيز معناه الجديان ايوه الجديان تاعنا المعيز ايوه ايوه ايوه ايوه وشنو اخر البقت البقت البقت البقت اي البقت هو الضو الضو البعيد مش ساره مش مش بالصاد بالطاء البقت اي البقت اي بقت البقت لا لا مش بالصاد مش بالصاد بالطاء بالطاء البقت اللقط البقت البقت في عوض الصاد طاء بقت اي البقت اي الجرح الجرح البقت البقت هو الجرح اي الجرح هي اللي ضربه بالمسلام تسمى بقت اه بس يا خويا من جهانا سيدي سمعنا سجلنا المحاوله بتاعك ذكرتني في عمر انت نعرفك بالقديم الزيرة لا حبيبي والله بلا محقرني سامحني تلاقوا في قد الحجاب هاي باهي حبيبي اهلا وسهلا كنتوش نقولوا في الاذاعه هذيك اهلا وسهلا سمجي اهلا وسهلا مرحبا بك عايشك سيدي عايشك تفضل تفضل سمجي إذن هذه محاولة بتاع أخونا منجي قال لك اللغز هو الصوابع ليد والبقية الثنايا بتاع ليد فيما يخص المتريسة هي اللي يحطوا فيها خبزة الملة واللغو قال لك مجموعة بتاع جديان والبقت قال لك هي الضربة بتاع اللام أنا الجرح بتاع اللام هذه محاولة أخونا منجي بن عامر من الدرجين الفوار أيوه نواصلوا إذن قلنا من برنامج من موضوع الوفاء قصص عن الوفاء وهو هناك قصص كثيرة جدا في التاريخ وفي الواقع وكذا مليئة بقصص واقعية سواء هو تاريخية من أروع القصص قصة الصديق الذي كان معناها في خير ونعمة وفلوس معناها باباه معناها كان عنده برشا ذهب وقصور كذا عفوا إذا دائما المكالمات هاتفية أولى إذا نستقبل بعض المكالمات هاتفية ألو على السلامة السلام عليكم ألو مرحبا بك تفضل أنت أخوي محمد معنا لا عبد الله آه. عبد الله العارف عبد الله العارف من جنورة مرحبا اخوي عبد الله اهلا وسهلا شني حالك لاباس مرحبا اخوي عبد الله تفضل حبيبي تفضل عبد الله العارف ولا عارف تفضل يا عبد الله اخوي عبد الله الو السلامة باه زين نعاود نطلبوا باه واصلوا إذن ثمش مكالمة أخرى برهان باهي إذن قلنا أن من أروع قصص اللي تحكي على الوفاة هو قصة الصديق اللي كان باباها من أغنية برشا وعنده قصور وعنده مناها شياه وعنده مناها يبل وعنده برشا رزق مناها مات الشايب مات الوالد وفقر الطفل ذي ما مرت به لحظات قاسية جدا مشي إلى شخص سمع به من أصدقائه القدم سمع به غني ولا غني برشا فمشى له مشى معناها باش يحاول يعاونه كيف مشى لقيا معناها الحجاب ولقيا الناس العساسة والحراس في قصر كلمهم قال لهم نحب نقابل السيد مال القصر هذا كيف كلموه شافه من المشرفة من فوق لقيا حالته رثة لقيا حالته رثة فقال لهم مرة عفوا نرجع اذا معنا مكالمة هاتفية الو عسلامة نستقبل معنا مكالمة هاتفية الو عسلامة الو مرحبا حسنا نواصلوا الو الو عسلامة مرحبا الو مرحبا ما نسمعش فيكم بالكبيرة تفضل الو مرحبا نسمع فيك مرحبا بيك عسلامة عيدكم مبروك خويا تفضل مرحبا بيك مبارك الله فيكم جزاكم الله خير ايوه تفضل في صالح البلاد والعباد. شكرا عشقتي بارك الله فيك، تفضل. انا بربي نحب نطرح موضوع مهم ومهم جدا. تفضل اختي تفضل، مرحبا بك. بمناسبة عيد الامهات، شكون معايا ساك؟ شكون معايا؟ منين؟ واو العنف الاسري. منين تكلم فينا اختي؟ مرحبا بك، منين تكلم فينا؟ شكون منين تكلم فينا اختي؟ منين تكلم فينا؟ مرحبا بك. باهي حسنا، يعني يبدو ان المكالمات مش واضحه. باهي نواصلوا. اذا قلنا ان هذا الصديق كيف مشى وطلب من الحراس باش يحكي معاه، كيف شافه من فرز من من من الشرفه، شاف الحاله نتاعه مزريه والدبش نتاعها في رث معناه وشي، فقال لهم يقولوا له ما عنديش فضاء باش نحكي معك. فمشى الشخص هذا معناه على حال سبيله. في ثنية لقي جماعة قالوا له راهو معناها نسألوا على شخص معين نحبوا نعطوه أمانة خليه لنا باباه. قال شكون الشخص هذا؟ قال فلان فلاني. قال من هو فلان ذاك؟ أعطوه ذهب ومجوهرات، ما ذهب. لكن قالوا كيفاش باش نبيع أنا الذهب هذايا؟ مشى شوية لقي مرأة، بعد مشى مشوار لقي مرأة كبيرة ظهر فيها معناها باين عليها أمارات الغناء والترف والبذخ. سألت قالت له راني نحب نلوج باش ناخذ شويه ذهب. قال لها عندي شويه ذهب، فباع لها المجوهرات كل باعها لها، ولات عنده فلوس من جديد وحضر روحها. اش عملت دي السيد هذا؟ بعث رساله لصاحبه ذاك. اش قال له؟ قال له عسل. اذا نستقبل مكالمه فيه ثم نرجع الى اش قال له. به الو السلام، مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بك. الو اهلا وسهلا سيدي نرجع. مرحبا تفضل سيدي. عبد الله عارف من جنورة. تفضل اخوي عبد الله، مرحبا بك، تفضل. عايشك بارك الله فيك. ايوه. هاي. نحب نشاركه في اللغز وفي الكلمات ال تفضل، تفضل حنان، تفضل. هو اللغز الاصبع العشرة بتاع اليدين. ايوه. وهكا الخطوط اللي فيهم هذاك. ايوه، يعطيك الصحة. ايوه. والبقت قبل يديروا بوس هكا اللي فيه ليد هذاك وحطوه على الجبهة ويضربه ب بكرس على الراجل، يبقط الراجل مهين احنا الدم. ايوه اي هذا كان نسمعوا به البقط. البقط اي ايوه نخلينا نام هما. المتريسة واللغو. المتريسة تدي العافية وتعجن العجينة باش تديه خبزة الملة وتحل المتريسة وتلوح خبزة الملة وترد عليها المتريسة. يعطيك الصحة. هذه كان عرفوها المتريسة. واللغو. اللغو نتاع تم على حالتين نقولوا احنا اللغو. تم أيوة. اللغو هكا الجدول الصغير. ايوه جديان صغير. الغنم والسعي. ايوه اي. وتم لغو يقول لك تم الناس ولا ذر صغار تعود تعمل تحسك تم زي حتى هو يقولوا لغو. اي يعطيك الصحة. باهي سي عبد الله. هم الحلول اللي نسمع بهم يعني. باهي سي عبد الله، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ان شاء الله نهاركم مبروك. شكرا سي عبد الله بارك الله فيك. شكرا سي عبد الله، يعيشك بارك الله فيك. اذا هذه كانت هذه محاولة سخونة عبد الله. اذا نواصلوا القصة. أنا وصلنا ان الشخص هذا بعد ما باع المجوهرات وولى غنية من جديد، اش عمل؟ حب يذكر صاحبه ذاك اللي نبزه وما حبش يستقبله. بعث له بيت شعر قال له: صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غناء، وحين أفلست عدوني من الجهل. حب يمزح كي قال خسارتك، معناه جيتك معناه. فبعث له بيت شعر ذا قال له: صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غناء، وحين أفلست عدوني من الجهل. فأرسل إليه صديقه ذاك قال له: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي. قال الثلاثة ذاك من جوك جابوا لك الذهب والمجوهرات، جوك من ناحيتين ذاك. أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان ووالدتي وأنت أخي بالمنتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن عليك خشينا وقفة الخجل. هذه إذن رد عليها قال هو لأنه هو سبب الفلوس هذيك. إذن نستقبل بعض المكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا عسلامة أختي. ألو مرحبا، شكون معايا؟ تفضل. مش واضح خويا الصوت راه. تفضل اختي شكون معايا؟ مرحبا بيك. بيعيدكم مبروك خويا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اختي شكون معايا؟ منين تكلم فينا؟ منين تكلم فينا اختي؟ مرحبا بيك. منين تكلم فينا؟ حتى ما نسمعش فيكم برشا، ما انا انتم تسمعوا واضح. تفضل تفضل. اريد طرح موضوع مهم ومهم جدا. تفضل اختي تفضل. بمناسبه عيد الامهات خويا. ايوه تفضل. وهو العنف الاسري. تفضل. فما ام تقوم بتعنيف ابنتها، والله لا نعرف الام ولا اعرف الابنة. أيوة. وابكتني حاله هذه البنت. أيوة. التي تقابلت مع بنتي بالصدفه. ايوه. والكدمات واللكمات ظاهره على جسدها. أيوة. والحزن يملا عينيها في ثاني عيد، يوم عيد. أيوة. قررت الالتجاء الى اذاعه مفزاوه التي تدخل لكل البيوت، وارجو بعث برنامج توعيه وتحسيسي تتم بوجود طب نفسي لانقاذ من انقاذنا من هذه الظاهره الخطيره واثرها على اسرنا. تفضل. خويا نعرف موضوعي ماهوش تابع البرنامج اليوم، اما كان تسمحني نحب نعطي رساله للام هذه. المهم غير متسمي معناها يحكي في العموم. باهي. الى كل الامهات، الى كل الامهات اللي يقوموا بتعنيف صغارهم ومش عارفين عواقبه شنو. اختي العزيزه افهم معاناتك، وهذا ابتلاء من عند الله وامتحان وفيه اجر كبير. نعلم اللي عندها طفل متوحد او ترزومي او اي اعاقه اخرى ليست كأي أم، فهي تعاني معاناة بمعنى الكلمة. ضغط نفسي كبير، سهر وتفكير وتركيز وإرهاق متوالي، ولا تعرفي متى ينتهي، وأحيانا لا يحس بك أحد ولا يراعيك مع وجود ظروف مادية وغيرها تزيد من توترك. مع كل هذا لا يعني أن أكون عنيفة مع أعز الناس علي، وتقومي بتعنيف بنتك أو ابنك بدون مبرر وتعنيف متكرر. كيف ليست بنتك هي التي وضعتك في هذه المحنة، بل الله هو الذي اختارك في هذا الوضع، كما قال تعالى ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. لماذا قال الله الجنة تحت أقدام الأمهات؟ أختي بلا سمحنا بإيجاز، هي الحزن الحنون الدافئ الذي يلتجئ له الطفل عند اليسر أو العسر، ويحس بالراحة الكاملة والإطمئنان في حضنك، وخاصة البنت وعلاقتها بأمها، فتكون الأخت والأم في نفس الوقت. وهذا سؤالي أختي العزيزة لك، هل يمكن للأم أن تعامل ابنتها بكل هذه القسوة؟ ضرب، شتم، لكمات ظاهرة ومخفية، ضغط نفسي يومي، وكل هذا لماذا؟ لأن ابنك صاحب الإعاقة والترك. لا سيدتي، فأنا مثلك وألاف مثلك، ولا نعامل أبناءنا بهذه المعاملة. أنا عندي 4 أبناء والأخير فيهم صاحب إعاقة، ومعاناتي أكثر من معاناتك بكثير، ولن أعامل أبنائي هكذا. تعرفي أختي العزيزة ماذا أحس وأنا في قمة التعب في معاناتي لابني؟ أحس بالسعادة لأن الله اختارنا أنا وأنت وغيرنا، وميزنا على الآخرين بهذا الشقاء كي تغفر ذنوبنا أختي، لا كي نرد بالعصيان. سامحني على الإطالة. شكرا أختي، وصلت المساج بتاعك، بارك الله فيك. شكرا. بالله ماذا بينا وخيانا كيف تدخلوا؟ معناها ماذا بينا بإيجاز، معناها ماذا بينا بإيجاز، لأن عندنا برشا مكالمات وما عندنا برشا فقرات ما زاد في ال. إذن الرسالة واضحة، معناها التعنيف الأسري هذا معناها دجا ينجم نحكي تبع موضوعنا الوفاء، أن تكون وفي لابنك، مش بالضرورة الولد يكون وفي لوالديه، حتى الوالدين يلزم يكونوا أوفياء لابنهم باش يربوهم، هو وعد نفسه باش يربي ابنه تربية سمحة، تربية باهية. إذن يكون وفي لوعوده ووفي لمبدئه ووفي للرسالة التي كلفه الله بها والمجتمع بها، يجب يكون وفي لهذه الرسالة. ففي صلب موضوعنا ذا، في صلب موضوعنا، أنت عندك منها ذر تربي فيهم معاق ولا مش معاق، المهم أنت عندك ولد تربي فيه، ومن رسالتك أن تكون وفي لرسالتك إن شاء الله ربي يوفق. إيه حسنا. إذن نخرج فاصل ونرجع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا لكم الجديد نصف النهار وسبع دقائق. وصلنا الى فقره دبارة الروح مع اختنا جميله بالحبيب. الو، ما نستقبلوها مع بعضنا. الو، عسلامة. الو، مرحبا اخت جميله. ما حسن، دون نعود نطلبوها. اذا قلنا، اذا وصلنا لفقره دبارة الروح، ننتظروا اذا اختنا جميله تكون في الله. اذا اللغز يبدو ان الجماعه جاوب عليهم. انا عندي 10 اشباه شيها عشار، كل خمسه يولدوا 14، تفحص تقعد فوق النار، كان لغزي ما حلتهاش. اذا اخونا عبد الله، اخونا منجي وصلوا للحل، كيف الكلمات من التراث وصلوا لها، المتريسة واللغو والبقت وصلوا لها جماعه. تو نعملوا اذا قرعه بين اخونا منجي واخونا عبد الله. إذا نعود إلى فقرة دبارة الروح. نواصلوا إذا نستقبل بعضنا أختنا جميلة الحبيب. ألو، عسلامة. ألو، أهلا عسلامة. مرحبا أخت، مرحبا أخت جميلة. مرحبا بك يا عيشة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله كأم وكعيد فطر معنا زوز. يعيشك يعيشك، الله يبارك لك إن شاء الله. تفضل، إيش حضرتنا اليوم يا زوز؟ تو مساج نقدم خاطرتي نتاع كل يوم، يعني اللي في البدايه ثم وقت ولا لا، ولا نتعدى طول نتعدى طول الدبار. اليوم ان شاء الله باذن الله حضرت ملفوف حاجه خفيفه. أيوة. هم تم مستمعين طلبوه مني. ايوه باذن الله. رطل سميد. أيوة. مع رطل فرينه، مع كاس مي دافي، مع نصف كاس حليب دافي حتى هو. نخلط السميد مع الفرينة ومع مغرفة ونص مغرفة قهوة ونص ملح، نصب الحليب ونخلط أول مرة بالحليب، وبعد نحطه المي بشوي بشوي ونعجنوها سنتبع جنب القديم، وبعد نقسموها كويرات ونعملو لهم برشا زيت، نخلقوهم بالزيت ونحطوهم في سينية فيها الزيت زادة، نخلوهم يرتاحوا مع أنهم وقت يرتاحوا، ونمشوا احنا نحضروا السلايط نتاعينا، نحضروا اومليت، سلطه مشويه اللي يحب، بطاطا مقليه كما يحب العبد، تنجم تعملها بالتن ولا بالسكالوب ولا بالسلامي. ايوه. وبعد نفتحها فوق رخامه ولا فوق صينيه اللي ما عندهاش رخامه، هي تمشي، هي ما هي تبدا طريه وارتاحت تمشي بالقدي. ايوه. نطيبوها في الطاجين، تطيب بيضه يعني تطيب كما الملفوف نتاع الباتيسيريه المطاعم. ايوه هي نخلوها بيضه، وبعد نجي ونحطوا فيها الفرماج والسلطه المشويه والهريسه، ونحطوا لها الخلوط اللي عندنا يعني سلايت اومليت، البطاطا اللي يحب يحطها في الداخل واللي يحب يحطها لبرا يعني بعد يزين بها الصحن. ايوه. ونلفوها ونزيدوا نطيبوها في القلايه، يعني نزيدوا نطيبوها ونحطوا حتى شويه بطاطا اللي يحب يرش رشه الزينه هذيك حسب اللي يحب يعني. ايوه. اكله باهيه ونظيفه وفي الدار يعني خير من يشتهيها يعني. يعطيك الصحه. والدباره الثانيه باذن الله النعناع. ايوه. كيفاش نصبروه؟ ايوه. يعني عندي صدقني نعناع من اول رمضان، الدبوزه نتاع الصافيه. ايوه. اللي عندها برشا نعناع تنجم تعمل الكبيره. واللي عندها شويه تنجم تعمل الصغيره، تحلها من الوسط على طول الدبوزه، تشقها بالموس. أيوة. وتحط فيها النعناع طبعا من غير ما تغسله، خاطر كان غسلاته يندي من غير. أيوة. ما تغسله، وكان زاد مبلول شريته مبلول تشيحه. أيوة. بالبابيه لين يشيح. أيوة. وبعد تغطيه من فوق بالبابيه سيرفييت وتلفها في يعني منديله مقطنه، تنجم حتى طرف نتاع مريول قطن نظيف تلفها فيه وتحطها في الفريجيدير. أيوة. اني صدقني من اول رمضان لتو انا قاعد كما هو. يعطيك الصحه. يعني دباره. أيوة. باهيه، وتنجم تنفعها وتاكل النعناع الاخضر خير من يابس يعني. يعطيك الصحه، يعطيك الف صحه. تحيه ليكم وتحيه للمستمعين، وكل ام نقول لها كل عام وانت بخير وان شاء الله ديما متالقين خويا عمر. شكرا اخت جميله. تنجم اخت جميله كان عندك كلمه حول الوفاء ولا حاجه؟ ما سالش الوفاء. والله الوفاء هو برشا انواع، ريت في مرات انت تعمل حتى في حيوان الوفاء يكون وفي. صدقني احنا عندنا كلب بحنان حشاك. ايوه. مره بنتي لقتها مربوطه بحبل ويعذبوا فيها الصغار، مشت نقضتها. ايوه. صدقني بحنان هني، ومره شافت زميل بنتي فدلك عليها حدف عليها شلاكه. ايوه. صدقني مشت تجري في جرته لا خلاتها يمسها، تمشي للوتيد تمشي للوتيد تمشي معانا وتجي معانا. أيوة. وجينا قاعدة قدام الدار أي حاجة تصير ولا عبد يجي إحدى الدار تنبه عليه. برافو. فهمت؟ والوفاء زادة. ريت كيف في مرات أنت تعاشر عبد وجار ولا أي واحد يعني. أيوة. الوفاء أنك نسأل عليك وتسأل علي. ثم ناس صدقني ساعتها دون مصلحتها تو قلت الوفاء الناس مع الفلوس والمصالح. أيوة. لكن هو وفاء العواطف وفاء المشاعر صدقني أحسن حاجة مع ربي ومع العبد. نعم صحيح صحيح. ان شاء الله ربي يهدينا الكل وربي يهدي جميع المسلمين. شكرا بارك الله فيك اختي جميلة. يعيشك يعطيك الصحة. السلام عليكم. عاشق. اذا كانت هذه اختنا جميلة الحبيب في فقرة دبارة الروح. شكرا. اذا نخرج فاصل ونعود نبقى معنا. الدنيا وأولى لأخويا يا حبيبي يا فتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتحة ما بعزك واتباها بسيطة روحي لي يريح قلبك ويفيدها فتحة ما بعزك واتباها بسيطة روحي لي يريح قلبك ويفيدها سهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. وصلنا إلى نهاية فقرة حديث الروح. قبل ذلك نستقبل معنا بعض يعني مكالمات هاتفية. إذا ما ألو عسلامة. ألو تحية سي عمر. أهلا سي عبد الله مرحبا بك. الله يخليك شني حالكم. مرحبا بك سي عبد الله تفضل تدي إذا ننتظر في مداخلتك من بفارغ السفر تفضل. الله يخليك. تحياتي ليك يا عمر استاذنا الفاضل والطاقم العامل معكم برهان ونبيل وايمان وكل مستمعي راديو الزوا. بارك الله فيك تفضل يا عبد الله. قبل على جبين كل ام بمناسبه عيد الامهات. قبل التطرق سي عمر لموضوع الحصه اللي هو الوفاء. نعم. اني نحب ان نصوب ثم خطا عملناه هو مش خطا القصيده اللي القناها هو بيت من الشعر القناه في الحصه الفارطه في الموضوع نتاعها المسؤولية وبيت الشعر هذا من ديوان معروف الرصافي. أيوة. والقصيدة بعنوان الدين والوطن. أيوة. تقول القصيدة مش باش نكملوها باش نقرأ منها شوي. أيوة. لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن. أيوة. حبولة الدين ركت من تقادمها فاغتاظ عنها الوراء حبولة الوطن. نعم. فما لهم غير صيد المال من غرض في اليوم والغد والماضي من الزمن إلى آخر القصيدة. نعم نعم تفضل شكرا. الله يخليك. موضوعنا اليوم هو موضوع الوفاء والوفاء يهم جميع فئات المجتمع كبير وصغير مثقف وجاهل امرأة ورجل ويهم الناس كل. ما هو الوفاء؟ الوفاء هو الصدق بالوعد مع الآخرين حتى دون أن تطلب منهم. والوفاء هو الخصال النادر عند الإنسان في هذا الزمن. والوفاء هو الثبات في الصدق والقول والفعل معا دون ترك أي عنصر. فمن فقد عنده الوفاء أصبحت إنسانيته منقوصة يا عمر. نعم صحيح. هل الأحزاب السياسية أوفوا بعهودهم التي وعدونا بها أثناء الحملات الانتخابية؟ هل الدولة أوفت بتعهداتها تجاه جهة الزاوية؟ وهنا أذكر باتفاقية أوت 2017. حتى على المستوى الأسري والعائلي فإن الوفاء من العناصر الأساسية لمواصلة الحياة الأسرية. نعم. ولأن عندما ينعدم الوفاء تتوقف مسيرة الحياة الزوجية وتبدأ الخلافات. فقد ولأن الوفاء أصبحت عملة نادرة في هذا الزمن يا عمر. نعم. فقد تسلل الشك والريبة لمجتمعنا وأصبحنا نشك في كل شيء. سئل أحد العرب بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار؟ قال بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه. نعم. وشكرا سي عمر بارك الله فيك. شكرا سي عبد الله بارك الله فيك. إذن كان هذا أستاذنا عبد الله حبيق في مداخلته كما عادة مداخلة الرشيقة المداخلة المفعمة بالحكم. إذن موضوع الوفاء فعلا هو مظن يعني الإنسان هو الوفاء هو عبارة عن محرار نقيس به إنسانية الإنسان. إذا كان الإنسان بقدر ما يكون الوفاء منسوب الوفاء مرتفع في الشخصيه متاعه يكون اقرب للانسانيه، وكلما ضعف ونقص منسوب الوفاء في لدى هذا الشخص يكون ابعد ما يمكن عن الانسانيه، لان الوفاء هو عباره عن اسمنف مسلح يشد الناس لبعضها. باش تعرف المجتمع متماسك ومجتمع عنده ثقه في النفس ومجتمع قوي يكون مجتمع وفي. وبصراحة الموضوع هذا موضوع طويل ياسر، معناها احنا الوقت نقصير هكا، علاش ما نجموش نتوسعوا برشا؟ راهو الوفاء معناها وصل لشخص معين يقول معناها الا موت يباع فاشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. فانقذه صديقه، اعطاه 7 دنانير ذهبية في تلك فترة وانقذه، ثم عاونه ولا معناها عنده فلوس وكذا. بتدور الدنيا بعد تالي، الشخص هذا اللي كان يقول الا موت يباع فاشتريه اصبح واليا في الدولة العباسية، والشخص اللي عاونه أصبح فقيرا. لحظة بركة، أصبح فقيرا. فذهب لهذا الشخص وطلب منه يعني ببعث له رسالة ذكرها بكلمة ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لخير فيه. فأرسل إليه 700 دينار. وقت سألوه قال لها كيفاش أعطتك 7 دنانير رجعت لي 700 دينار؟ قال لها معناها الخير مثل حبة من أنبتت منها 100 زنبلة. قال أنت أعطتني 7 دنانير، كل دينار معناها ضعف إلى 100 حبة، معناها أصبح 700 دينار. هذا الناس اللي تعرف قيمة الوفاء. إذا نعود إلى مكالمتكم الهاتفية. ألو عسلام، مرحبا. ألو. ألو مرحبا عسلام، شكون معايا؟ أهلا عسلام يا مر. مرحبا، أهلا وسهلا أختي كريمة معي. آه مرحبا أختي كريمة، أهلا وسهلا. لاباس. تفضل أختي، تفضل، مرحبا بك. عيدك مبروك. ان شاء الله كل عام بخير. عايشه اختي تفضل. اي عايشك، يعطيك الصحه. اخويا نحب نقدم تحيه. تفضل اختي تفضل. الصوت بعيد شويه عليك. لا مساج، تفضل نسمع فيك، نسمع فيك. نحب نقدم تحيه ليك انت الساعه ولجميع العاملين في راديو نفزاو. بارك الله فيك عايشه اختي. ونحب نقدم تحيه كبيره كبيره كبيره للبرهاني اللي ديما مونسنا بالفن الراقي نتاعه. بارك الله فيك يا برهان، وصلتك ما تفضل. ونحب نقدم تحيه لامي بنسبه عيد الامهات. تحيه ليها تفضل. اي عايشك ان شاء الله، ربي يطول لنا في عمرها ويعطيها الصحه ان شاء الله، وديما منوره لنا الدار ان شاء الله. يعطيك الصحه يا كريمه. ونحب نهدي لها غنايه نتاعت احمد شيبه نتاع الغاليه امي. انا يا برهان سمعت ما؟ اكيد يسمعني برهان. العنوني معناها العنوان تاع الاغنيه، خاطر هو يعرف الاغاني الجدد ضم. اي بطبيعته هو والله ساعات حتى نتهز عليا غنية بيني بالراحي ما شاء الله، في ساعة بعد دقيقتين وثلاثة نلقى هو حلها. ما هو المايسترو بتاعنا، المايسترو بتاع الكتيبة الفنية في الإذاعة. اي والله يعطيه الصحة. إذا قلت شنو؟ أحمد شيبة. اي أحمد شيبة الغالية أمي. باي أخوي برهان، برهان سمعك إن شاء الله ويحطها أنا ديركت الغنية. الله يعيشك اخويا عمر، يعطيكم الصحة وربي معاكم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير اختي الكريمة، وتحية ليك ولأمك وكل عائلة وجيران غديك في، وبارك الله فيك. آسف مفزن. باهي اذا زلنا ننتظر مكالماتكم الهاتفية. باهي اذا كيف الوفاء، راهو الوفاء كقيمة، الوفاء كقيمة راهو مش بالضرورة انت تكون عبد لي ونعمت لك مزية قبل تكون، لا لا لا لا مش بالمعنى ذاك. الوفاء، الوفاء هو أن تعترف بالجميل مهما كان، حتى كلمة طيبة. شفتوا كتجي زي مثلا عيد الأمهات، هذا عيد الأمهات كتمشي لأمك أو جدتك أو من إنسان كتعطيها كادو بسيطة هيك، ولا تمشي تفطر معاها، ولا راهو هذاك في إطار الوفاء، لأن المرأة ذيك رباتك قبل اني كنت صغير، انت كنت تحبه وكنت ضعيف وكنت عاجز، كنت منها المرأة ذيك هي اللي سهلت عليك، هي اللي معناها دواتك وكبرتك واشرفت على التربية متاعك. اذا فضل ان نستقبل مكالمتنا الهاتفية. الو عسلامة. الو عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا يا شمال عسلامة، اهلا اخوي تفضل، شكون معاك؟ معاك سعيد باش يا حوال. مرحبا تفضل، شكون معايا؟ معك سعلي داش قبلي. اهلا سعلي، مرحبا بك. مرحبا بك عمر لاباس. تفضل سعلي، مرحبا بك. موضوع اليوم والله حبيت ادخل اليوم معك مع الموضوع نتاع الوفاء، هو موضوع حيل برشا بصراحه. نعم تفضل. ما قدناش حبينا نستغلوا الفرصه، بالعكس نحبوا نحكي على الموضوع، موضوع مهم برشا، الموضوع حكايه الوفاء. تفضل. بالنسبه كما قلت لك هو الوفاء راه من اهم حاجات الانسان كي يكون وفي كان الاصحاب الاحباب الاقارب راهي الوفاء هام برشا وبرشا. لكن اليوم في الاطار راهي حبيت نحكي على نوع اخر ممكن من الوفاء. ايوا تعمر تسمع فيا تفضل سميك تفضل. اللي هو الوفاء بين المواطن والمؤسسه نتاعها اللي هي الاداره نتاعها الموجود الحاجات الموجوده هذه تخدم معناها تقدم في الخدمات الواحد. اي تفضل. في الاطار راهي حبيت مش عارف سامحني كان حبيت ندخل في اطار ممكن وفاء بيننا احنا وبلديتك باللي عندنا حي. ايوا تفضل. هو موجود حاليا بحذا المقر نتاع الاذاعه نتاعكم راهي نفزاوه. ايوا ورا معهد ابن الجزار ورا يعطيك الصحه ورا الليسي النموذجي الحي هذايا اخذناه من البلديه هو احنا لكن للامانه اخلت شوي البلديه ان شاء الله احنا وعلى كل بالرغم رغم خدمتهم هم ولا عاملين المجهود اللي عاملينه بارك الله فيهم. أيوة. لكن اخلت شوي بالوفاء هذايا اللي هو احنا حي شريناه من عندهم. ايوا اخلت شوي بالوفاء نتاعها اللي هو في الوعد انا على اساس دخلنا المي والضو فك الحي هذاك. ايوا الجانب هذا مشكل. الو باه معك سالي نسمع فيك نسمع فيك تفضل سالي. اي هذا علاش قلت لك نحكي حبيت نحكي على جانب اخر من الوفاء اللي هو الوفاء بين المواطن والمؤسسه. نعم واضح كيف راهو الوفاء بين الانسان العادي واصدقائه واحبابه. صحيح صحيح. فهمتني الوفاء بالوعود بالعهود بالمواثيق بالوعود يعطيك الصحة حتى في عقد الزواج بين راجل ومراه يكتبوا عقد زواج على اساس باش يكونوا اوفياء لذاك العقد ها ويعاشروا مع بعضهم معاشره طيبه ها تصير بعد تالي بعض المشاكل كيف بين المسؤول والمواطن ها على المسؤول ان يكون وفيا لتعهداته تجاه مواطنه. شكرا سالي بارك الله فيك رسالتك وصلت. إذا كان هذا معنا مواطن إذا تحدث عن حاجة مهمة برشا وهو الوفاء بين المسؤول والمواطن كيف زاد المواطن يجب يكون موفي زاد مع المسؤول ثم برشا في برشا مشاكل المواطن ما يخلصش أداءاته مثلا في الحالة دي الوضعية دي تكون معنا مسوية ثم الناس معناها عنده تتربل عنده كل شيء حاضر أموره مرقلة وجاهز كل شيء حاضر وخالص العلاج بعض الأحيان للأسف الشديد المؤسسات أو المنظمات هذه أو من المسؤولين ما يوفوش بوعدهم لظروف معينة هم يعرفوها إن شاء الله يتلافوا المشكلة دي في أقرب وقت. إذا وصلنا إلى نهاية فقرة حديث الروح في لهذا اليوم نتقابل نهار الأربعاء الجاية كيف في نفس الوقت يوم الأربعاء معنا بعد غدوة نتلاقوا في نفس الوقت. تحية إلى كل المستمعين الأعزاء وإن شاء الله نكون قد أفدناكم في هذه الفقرة. حييكم عمر حمد من أمام الميكروفون ومن أمام آلة الوصلات أخونا برهان بن عبد الله وإيمان الغالي ونبيل الشابي. إلى لقاء قادم استودعكم الله وباي باي بسلامة.